بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. يقول الشيخ عبد الله بن سعيد عباد اللهجي في إيضاح القواعد الفقهية، القاعدة 32: فائدة. مراتب الولاية 4: الأولى العليا، وهي ولاية الأب والجد، وهي عامة وثابتة شرعا، بمعنى أن الشارع فوض لهم التصرف في مال الولد. حفظك الله، جزاك الله خيرا. بمعنى أن الشارع فوض لهما التصرف في مال الولد ليوفور شفقتهما، وذلك وصف ذاتي لهما، فلو عزل أنفسهما لم ينعزل بإجماع، لأن المقتضي للولاية الأبوة والجدودة، وهي موجودة مستمرة لا يفضح العزل فيها، لكن إذا امتنعا من التصرف تصرف القاضي، وهكذا ولاية النكاح لسائر العصبات. الثانية وهي السفلى، وهي الوكيل تصرفه مستفاد من الإذن، مقيد بامتثال أمر الموكل، فلكل منهما العزل، وحقيقته أنه فسخ عقد الوكالة أو قطعه، والوكالة عقد من العقود قابل للفسخ. الثالثة الوصاية، وهي بين المرتبتين، فإنها من جهة كونها تفويضا تشبه الوكالة، ومن جهة كون الموصي لا يملك التصرف بعد موته، وإنما جوزت وصيته للحاجة، لشفقته على الأولاد، وعلمه بمن هو أشفق عليهم تشبه الولاية. وأبو حنيفة لاحظ الثاني فلم يجوز له عزل نفسه، والشافعي لاحظ الأول فجوز له عزل نفسه على المشهور من مذهبه. الرابعة ناظر الوقف، يشبه الوصي من جهة كون ولايته ثابتة بالتفويض، ويشبه الأب من جهة أنه ليس لغيره تسلط على عزله، والوصي يتسلط الموصي على عزله في حياته بعد التفويض بالرجوع عن الوصية، ومن جهة أنه يتصرف في مال الله تعالى، فالتفويض أصله أن يكون منه، ولكنه أذن فيه للواقف، فهي ولاية شرعية، ومن جهة أنه إما منوط بصفة كالرشد ونحوه وهي مستمرة كالأبوة، وإما منوط بذاته كشرط النظر لزيد وهو مستمر، فلا يفيد العزل كما لا يفيد في الأب، بخلاف الوكيل والوصي فإنه يقطع ذلك العقد أو يرفعه. انتهى. ذلك العقد يرفع ذلك العقد أو ينتهي أو يرفعه. انتهى. نقله السيوطي عن السبكي رحمهم الله تعالى. القاعدة 33: لا عبرة بالظن البين خطأه. جميع أمور الشرع غالبها الظن، ليس هناك يقين إلا نادر، لأغلب الأمور الفقهية كلها مبنية على الظن، الظن الغالب، الظن الغالب. لكن أحيانا قد يظن شيء ويطلع ويأتي على خلافه، قد يظن شيئا أحيانا ويأتي على خلافه. في هذه الحالة لو ظن أن الفجر قد طلع، أن الفجر لم يطلع بعد مثلا، ظن أن الفجر لم يطلع مثلا، ثم أفطر بناء على أنه الفجر لم يطلع، يعني تسحر أكل وشرب، ثم تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع قبل أن يأكل، فدل على أنه أكل في النهار. هذا نقول لا عبرة بالظن البين خطأ. أو كذلك أكل قبل غروب الشمس، أكل قبل غروب الشمس، فهذا ظن أنه غربت، تبين أنه ما غابت، هذا لا عبرة بالظن البين خطأ. معنى القاعدة أن الظن المجوز للعمل إذا بان خلافه باليقين بطل ذلك العمل، أي صار غير معتد، صار اليقين أنه لم يفعل، صار اليقين أنه خطأ بس خلاص، أي صار غير معتد به غالبا، بخلاف ما إذا أخلف الظن إلى أكثر منه فلا يبطل ذلك العمل. جميع أعمال الشرع وأغلبها كلها ظنية. ومن فروعها لو ظن المكلف في الواجب في الواجب الموسع أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيق عليه، فلو لم يفعله ثم عاش وفعله فأداء على الصحيح. يعني كيف؟ لو ظن المكلف في الواجب أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيق عليه، يعني مثلا يموت. مثلا مثلا جاء حكم القصاص عليه الساعة 2، نعم. الساعة 2 بيقتله، نعم. بيقص رقبته خلاص. إذن هو كان يجوز له أن يؤخر صلاة الظهر الساعة 12 ونص، واحدة واحدة ونص، لا ثنتين إلا ربع مثلا، النبي يؤدي الفرض بأربع ساعة خلاص، خرج الوقت تمام. ثم بعد ذلك تبين أنه ما صلى حتى الساعة 2 ما قتله، 2:30 ما قتله، هل يصير إذا صلىها لا تكون قضاء لأنه قد خرج وقت؟ تكون أداء، لأنه لا عبرة بالظن البين خطأ، تبين أنه أخطأ هذا الظن. فلو لم يفعله ثم عاش وفعله فأداء على الصحيح. ومنها لو صلى بالاجتهاد في الوقت أو الماء أو القبلة ثم تبين الخطأ لم تصح صلاته. ومنها ظن البين خطأه. ومنها لو ظن أن إمامه مسلم أو رجل أو قارئ فبان كافرا أو امرأة أو أميا لم تصح الصلاة. ولو ظن بقاء الليل أو ظن غروب الشمس فأكل ثم بان خلافه بطل صومه. ولو دفع الزكاة إلى من ظنه من أهلها فبان خلافه لم تجد. ولو رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف فبان خلافه قضوا في الأظهر. هذا خلاف فيه. نعم. ولو استناب على الحج ظانا أنه لا يرجى برؤه فبرئ لم يسقط الفرض عنه. صحيح. ووجب عليه الحج بنفسه. ولو أنفق على البائن ظانا حملها فبانت حائلا استردا. رجع هذا حقه. أيوة. وطلقها قالت أني حامل. أيوة. ثم بقى ينفق عليها الشهر الأول الشهر الثاني الشهر الثالث الشهر الرابع الشهر الخامس تبين أنه ما يحامل لا خلصاتي فلوسيتي. ويستثنى صور منها لو صلى خلف من يظنه متطهرا فبان حدثه صحت صلاته. ولو رأى المتيمم لو علم بعد ذلك أنه محدث يعين. لا ما يعيد بعدها بعد ما يعيد. أيوة. أيوة. طيب شيخنا ما يمكن مثلا ينفصل عنه مثلا الإمام عنده يجوز لو رأى الآن أن فيه نجاسة يخرج ينوي الخروج. أيوة. ويصلي ويكمل منفردا وألا يعيد الصلاة. ولو رأى المتيمم ركبا فظن أن هذا الآن فيه خلاف أيضا حتى الآن لو صلى وتبين أنه صلى خلف امرأة أو صلى وتبين أنه صلى خلف كافر في وجه عندنا أنه صلاة صحيحة حتى وإن هذا يعني الخلاف بين الرافعي والنومي أن الرافعي يقول إذا كان الكافر ظاهر فإنه يقضي أما إن كان مخفي كفره فلا يقضي والنومي يقول حتى لو كان مخفي حتى لو مخفي كفره ثم تبين أيوة يقضي عليهم كلها الرافع المزني وغيره يقول لا يقضي ظاهر ولا باطن لا يقضي ولا يقضي شيء المزني عنده أقوال كثيرة تقال ولذلك عدوها شاذة لأنه يقول يخرج على مذهب حنيفة أو شيء يعني لأنه مجتهد هو كان شيخي يقول تخريج المزني في الغالب أحيانا يكون على غير المذهب لا تكون وجهه في المذهب أحيانا هو مجتهد ولو رأى المتيمم ركبا فظن أن معهم ما توجه عليه الطلب وبطل التيمم ولو خاطب امرأته بالطلاق وهو ظنها أجنبية وقع الطلاق أو خاطب عبده خاطب امرأته وظنها أجنبية قال أنت طالق يقول الأجنبية هذا قال مستثنى هذه مستثنى هذا قال تطلق زوجته لأنه خاطبها بأنت ولو خاطب امرأته بالطلاق وهو يظنها أجنبية وقع الطلاق أو خاطب عبده بالعتق ويظنه لغيره نفذ العتق ولو وطئ حرة يظنها زوجته الرقيقة فالأصح أنها تعتد بقرأين اعتبارا بظنه أو وطأ أمة يظنها زوجته الحرة فالأصح أنها تعتد بثلاثة أقراء اعتبارا بظنه أيضا. نعم هذه المستثنى. القاعدة الرابعة والثلاثون الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. أيوة يعني ننشغل كأنه إذا الآن مطلوب منك أن تفعل كذا فانشغلت فهو إعراض عن هذا الشيء المطلوب منك كأنك تعرض عنه وكأنك ترفضه. ولهذا لو حلف لا يسكن هذه الدار ولا والله لا أسكن هذا الدار ثم بقى ساكن أعرض عن المقصود يبقى حانث ولهذا لو حلف لا يسكن هذه الدار ولا يقيم فيها فتردد ساعة حنثا وإن اشتغل إذا يعتبر إعراض عن المقصود وإن اشتغل بجمع متاعه لا في مشكلة إذا اشتغل بجمع المتاع بس يوم كامل يأخذ هذا ويأخذ الثياب ويأخذ السلم ويأخذ السيارة ويأخذ الأدوات ويصف في البيت وينظف كذا ويأخذ الأشياء هذه مو إعراض استعداد هل كالقياس على من أراد الخروج من منى في التعجيل والتهيؤ لأسباب النقلة فلا ولو قال طالب الشمس بس لو, لو, لو, لو, لو تأخر في منى حتى غابت الشمس بس كان يفرج أغراض ولو غابت الشمس وهناك لا خلاص ينبث ولو قال طالب الشفعة للمشتري عند لقائه اشتريت رخيصا سقط حقه فهمت يعني الآن معك شريك اشتريت انت هو أرضية بمئة ألف سقط له بدون التقمه الخامس باء لأنه الآن إعلانات شوف الفيسبوك إعلانات يعني هرية فودج بتلك شو أتاك بتلك ذا وفي الأخير كله خرط يعني فخلاص اشتريت انا وانت، قلنا خلاص انا بسمحوا لك انت انا ما بيسمحوا ليش، دفعت انا 250000 انت 250000 500000 جنيه واخذنا شقه في جمع الخامس. وبعدين يا حبيبي انا بعت، انا شفت انه تمام ما رضيتش وكذا، وقلت لا ما بسكنش انا خلاص بس ما بكلمكش، انا عاوز ازعلك كذا. رحت بعتها لواحد ثاني، بعتها لواحد ثاني قلت له بعت لك نصيبي من الشقه اللي في التجمع الخامس مثلا، انت شريك من حقك ان تشفع. فعلمت اخبرك انت نفسه اتصل عليك قال لك شوف المكرمي باع لي، قلت له الله يرزقك بارك الله فيك، هذا اعراض عن المقصود، الاصل انك تقول شفعته، فكونك عرضته خلاص ما يسقط حقك من الشفاعه. القاعدة الخامسة والثلاثون: لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. هذه قاعدة ينبغي لطلاب العلم أن يفقهوها، قاعدة لا تنكر عليه، هو يتعبد الله سبحانه وتعالى بأمر مختلف فيه بين الفقهاء. لا تأتي أنت وتريد أن تلزمه بمذهبك، تقول لا والله مذهب الحنابل أنه لا يجوز. طيب أنا إيش لي من دخل، أنا إيش فيه، أنا ماني حنبلي يا أخي، أنا شافعي وأنا حنبي، لا تلزمني تشوفني أصلي وأنا عامل كذا وتسوي لي عمل كذا أو ما تنكر عليه، ما لك حق يا أخي. المختلف في أشياء متفق عليها. طيب المختلف فيها مثلا اختلاف شاذ، هذا مسألة ثانية، الشاذ قال لا لا لا يعبى به، لكن احنا نتكلم الآن في المسائل المختلف فيها أولها وجه، والخلاف أيضا معتبر. فدعني أتعبد الله سبحانه وتعالى بما أرى. طيب ممكن مثلا نضع فيها قيد مثلا يكون مختلف سيأتي. هذه قاعدة عظيمة متفرعة عن أصل عظيم، لأن نسبة المختلف فيه إلى المحرم ليس بأولى من نسبته إلى المحلل، وهذا باعتبار استصحاب العدم. أنا أحرم وأنت تحلل، ليش الفرق؟ ما ليش تلزمني؟ ليش ما يكونش أنا أقوى منك؟ وهذا باعتبار استصحاب العدم الأصلي وباعتبار الإنكار الواجب، أي أن الإنكار المنفي في القاعدة مراد به الإنكار الواجب فقط، وهو لا يكون إلا لما أجمع على تحريمه. لكن قد يجوز، لكن إنكار الواجب يجب عليك أن تنكر، لكن إذا أنت ترى أنه هذا خلاف شاذ، أنه هذا ما يصل ثلاث ركعات بالطريقة هذه عند الأحناف أنه كذا، هذا يجوز أنك تنكره، يجوز مش يجب، يجوز. أما الواجب واجب لا يكون إلا متفق عليه، وهو لا يكون إلا لما أجمع علي على تحريمه. وأما ما اختلف في تحريمه فلا يجب إنكاره على الفاعل، احتمال أنه حينئذ قلد من يرى حله أو جهل تحريمه كذا في التحفة. ويشترط في وجوب الإنكار أيضا أن لا يؤدي إلى فتنة، فإن علم أنه المنكر هذا الذي استنكره قد يكون الإنكار واجب وقد يكون محرم وقد يكون مندوب وقد يكون مكروه، فإن كان إذا أنكرت زال المنكر أو خف فيجب عليك، وإن كان المنكر الذي ستنكره يأتي بأعظم منه يحرم عليك، وإن كان سيخف لكن سيأتي بغيره مثله أو سيزول ثم يأتي مثله هذا أنت مباح بين هذا وهذا، ما أدى إلى منكر فهو حرام وما أدى إلى خف فهو مكروه وما أدى إلى هكذا. نعم. ويشترط في وجوب الإنكار أيضا أن لا يؤدي إلى فتنة، فإن علم أنه يؤدي إلى فتنة لم يجب بل ربما كان حراما، بل يلزمه أن لا يحضر المنكر ويعتزل في بيته لئلا يراه، ولا يخرج إلا للضرورة، ولا يلزمه مفارقة تلك البلدة إلا إذا كان عرضة للفساد. قال في التحفة: والكلام في غير المحتسب أما هو فينكر وجوبا على من أخل بشيء من الشعائر الظاهرة. المحتسب من المحتسب الذي خلص ولو سنة قصلات العيد. والأذان فيلزمه الأمر بهما ولكن لا يقاتلهم. ويستثنى صور ينكر فيها المختلف فيه: الأولى أن يرفع الأمر للحاكم يرى التحريم، كما إذا رفع له حنفي شارب نبيذ فإنه يحده، إذ لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده. الثانية أن يكون للمنكر فيه حق، كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ إذا كانت تستحله هي، وكذلك الزمية على الصحيح. الثالثة إذا كان مأخذ المجوز لهذا المنكر بعيدا بحيث ينقض فيه قضاء القاضي، فينكر حينئذ على الذاهب إليه وعلى مقلده كوطئ مرهونة إذ يقول عطاء بحله، فيجب الحد على المرتين إذا وطأها ولا ينظر لذلك. الرابعة أن يكون الفاعل معتقدا للحظر أي المنع والتحريم لذلك الفعل كواطئ رجعيته فيعزر، والله أعلم. وضع الرجعي عند الشافعي يعزر لأنه يعتبر هذا محرم. الشافعي يعتبر هذا محرم، والحنفية لا غير محرم، الحنبلي كذلك. وقول قول الحنابل والأحناف هنا قول، والأحناف والحنابل قول، يعني الزوجة إذا طلقتها وهي رجعية تمكث تزين تتصلح لعلها تتذكر أيام بقى، يعني أيام سموها إيه شهر العسل بقى، وتدخل الصالة بقى وتتذكر عملنا حاجة هنا وشفنا هنا وبسته هنا وبسني هنا وعمل لي هنا وسوني هنا، فخلاص تراجع نفسك وترجع لها لعل الله بعد ذلك أمره. أيوة، لكن الشافعي يقول لا، حرام، يسمر بيته يسمر بابه، يبقى هو بجيه وهي بجيه، تحرم عليه. فإذا كان هذا من الشافعي معتقد التحريم وجاء جامعة ولا سوى شيء لا يحط طبعا، لأنه قد في خلاف، لكن قال يعزره لأنه معتقد التحريم. نعم. القاعدة 36، يدخل القوي على الضعيف ولا عكس. صحيح، القوي يدخل على الضعيف. ولهذا لو نوى مثلا هو الآن عمرة ثم قلبها حج يجوز، لكن العكس لا. ولهذا يجوز إدخال الحج على العمرة قطعا، لأن الحج أقوى من العمرة، أي لا عكسه على الأظهر، أي فلا يدخل عمرة على الحج، لا تدخل عمرة على الحج، لا يكون هو حاج الآن ثم يقلبها عمرة بعد ذلك. نعم. لا عكسه على الأظهر، أي فلا يدخل عمرة على الحج إذ لا يستفيد به شيئا. نعم. ولو وطئ أمة ثم تزوج أختها ثبت نكاحها وحرمت الأمة. صح، لأن الوطأ بفراش النكاح أقوى من ملك اليمين. صحيح، إذ يتعلق بفراش النكاح الطلاق والظهار والإيلاء وغيرها. قال في المغني: فلا يندفع الأقوى بالأضعف بل يدفعه. صحيح. ولو تقدم النكاح حرم عليه الوطء بالملك لأنه أضعف الفراشين. قال علي الشبرملسي: أي ما دام النكاح باقيا فإن طلق المنكوحة حلت الأخرى، أي في الصورتين. قال الشارح: ويستثنى ما إذا نوى صوم نفل ثم أراد في أثنائه نية الفرض لم يصح، وهل يصح عكسه؟ وهو ما لو نوى في أثناء شوال صوم غدا على القضاء ثم في أثنائه شرك معه نية صوم الست مثلا أم لا. القياس نعم، أي تصح، ويحصل كل من الفرض والنفل بناء على ما اعتمده الشهاب الرملي كغيره، من أن الصوم في شوال لقضاء وغيره يحصل به ما نواه من ست شوال أيضا. قاله بعضهم، بعضهم يقول لا لا لا يكفي هذا، لأنه ست شوال مقصودة والقضاء مقصود فلا يدخل، لكن هذا قوي، هذا قول قوي. يعني مثلا إذا واحدة أفطرت في رمضان وصامت يفرق على هذا قول ممتاز. القاعدة المقصود ست من شوال، ما يعني ما قال سنة أو لا. القاعدة 37، يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. أيوة، كذلك كما مر معكم السنة غير الفرض على القاعدة القبلة. ومن ثم جزم بمنع توقيت الضمان، وجرى في الكفالة خلاف، وإن كان الأصح منع توقيتها، لأن الضمان التزام للمقصود وهو المال، والكفالة التزام للوسيلة وهي إحضار المكفول الذي هو وسيلة لأداء الحق، ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. وكذلك لم تختلف الأمة في إيجاب النية للصلاة، واختلفوا في الوضوء. ومن فروعها عدم حرمة السفر ليلة الجمعة، لأن السفر ليلة الجمعة وسيلة ترك الجمعة، ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. ومنها عدم حرمة بيع مال الزكاة قبل الحول، لأن البيع وسيلة لترك الزكاة فاغتفر فيه. ومنها عدم حرمة حيلة بطلان الشفعة، لأنها وسيلة فاغتفر فيها. ومنها عدم حرمة الحيلة المخلصة من الربا، إلا أنها مكروهة في سائر أنواع الربا كما قاله ابن حجر. اللي هي العينة. ومنها العينة مكروهة عندنا وليست محرمة. ومنها عدم وجوب قبول ثمن الماء في الطهارة ولو بأصله وفرعه، لأن الثمن وسيلة والمقصود هو الماء، فإذا وهب له وجب قبوله لا قبول ثمنه. وجب قبوله لا قبول ثمنه. ويستثنى من القاعدة مسائل تحريم الثمن في منا. ويستثنى من القاعدة مسائل، منها تحريم التثليث في الوضوء عند ضيق الوقت مع جواز الاشتغال بالسنن في الصلاة إذا شرع فيها، وقد بقي من الوقت ما يسعها فقط. ومنها وجوب استعارة الدلو والرشاء للماء، ووجوب فعل النزاح للماء أي استقاؤه من البئر، وكلها وسائل، ولا يغتفر تركها إذا ضاق الوقت عن طلب الماء، لأنه حينئذ يعد واجدا للماء. ومنها تحريم أكل نحو ثوم بقصد إسقاط الجمعة. القاعدة 38 الميسور لا يسقط بالمعسور، أي أن المأمور به إذا لم يتيسر فعله على الواجب على الوجه المطلوب بل تيسر فعل بعضه لا يسقط بالمعسور، أي بعدم القدرة على فعل الكل فيجب البعض المقدور عليه. قال التاج السبكي: وهذه القاعدة من أشهر القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم. هذه قاعدة مبنية على هذا. قال التاج السبكي: وهذه القاعدة من أشهر القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وذكر الإمام أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة، وفروعها كثيرة، منها من قدر على الإيماء بالركوع والسجود وجب، ومنها من قدر على غسل بعض أعضاء الوضوء كأن قطع بعض الفرض من اليدين والرجلين فإنه يجب غسل ما بقي منه. من معسور. ومنها من قدر على نصف صاع في الفطرة وجب عليه إخراجه في الأصحي. ومنها القادر على بعض الفاتحة يأتي به بلا خلاف. ومنها لو انتهى في الكفارة إلى الإطعام فلم يجد إلا إطعام 30 مسكينا فالأصح وجوب إطعامهم. ومنها من ملك نصابا بعضه عنده وبعضه غائب فالأصح أنه يخرج عما في يده. الأصح أنه يخرج عما في يده في الحال. وخرج عن هذه القاعدة مسائل، منها واجد بعض الرقبة في الكفارة لا يعتقها بل ينتقل إلى البدل بلا البدل لا يستطيع أن يجزي الرقبة. نعم. ومنها القادر على صوم بعض يوم دون كله لا يلزمه لأنه لا يجزى اليوم. لا يلزم إمساكه لأنه ليس بصوم شرعي. ومنها إذا ولد الشفيع بعض ثمن الشخص لا يأخذ قسطه من الشخص لأنه لا يتجزى. ومنها إذا أوصى بثلثه يشتري به رقبة فلم يفي بها لا يشترى شخص بل تلغو الوصية ويرجع المال للورثة. ومنها إذا اطلع على عيب ولم يتيسر له ولا الإشهاد لا يلزم التلفظ بالفسخ في الأصح. القاعدة 39 ما لا يقبل التبعيض، ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله. قريب من القاعدة الأولى. نعم. ومن فروعها إذا قال أنت طالق نصف طلقة أو بعضك طالق فطلق الطلقة. ومنها إذا عفى مستحق القصاص عن بعضه أو عفى خلاص سقط كله أو عفى بعضه المستحقين سقط كله. سقط كله أو عفى أو عفى بعض المستحقين. يعني الآن عليكم واحد قتل أبوكم، قتل أبوكم وأنتم خمسة، واحد منهم عفى خلاص يسقط على الجميع لأنه لا يتجزى القصاص. إذا عفى مستحق القصاص عن بعضه أو عفى بعض المستحقين سقط كله. ومنها إذا عفى الشفيع عن بعض حقه فالأصح سقوطه كله. ومنها عتق بعض الرقبة أو عتق هذه الأشياء لا تتجزى. ومنها عتق بعض الرقبة أو عتق بعض المالكين نصيبه خلاص سرع عتق كله. ومنها إذا قال أحرمت بنصف نسك إن عقد بنسك فالطلاق كما في زوائد الروضة ولا نظير لها في العبادات. ومنها إذا اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا لم يجز إفراده بالرد فلو قال رد معيبا منهما فالأصح ولا يكون رد لهما. تنبيه: حيث جعلنا اختيار البعض اختيارا للكل فهل هو بطريقة السراية إلى الباقي من ذلك البعض؟ بمعنى أنه يقع على جزء ثم يسري إلى باقي الأجزاء أو لا يكون بطريقة السراية بل اختياره للبعض نفسه. يعني هل هو سراية أو اختيار أو هو العرب هكذا إذا اخترت البعض يعني المقصود الكل أو أنه اختاره السراية يعني البعض بعض يسري؟ هذا الخلاف. في خلاف. بمعنى أنه يقع على الجزء ثم يسري إلى باقي الأجزاء أو لا يكون بطريقة السراية بل اختياره للبعض نفس اختياره للكل، بمعنى أنه غير بالبعض يعني. يعني لو قال أنت طلق نصف طلقة ما معنى؟ هل طلقت نصف ثم سرت؟ أو أن النصف يعني يطلق على الكل؟ هذا معنى. بمعنى أنه عبر بعض الكل. ففيه خلاف مشهور في طبيعة الطلاق والعتق، فقال إمام الحرمين إنه من باب التعبير بالبعض عن الكل، وقضية كلام الرافعي أنه من باب السراية قال في التحفة وهو الأصح. وتظهر فاية الخلاف فيما إذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة ونصف تقع ثنتان على القولين ويستحق ثلثي الألف على قول الإمام ويستحق نصفه على قول الرافعي وهو الأصح اعتبارا بما أوقعه الرافعي يقول سريان. الرافعي يقول يسر وهو الأصح اعتبارا بما أوقعه لا بما سرى عليه. قال السيد عمر البصري: وقد يقال ينبغي أن محل الخلاف صورة الإطلاق، أما إذا أراد به حقيقته فمن السراية قطعا أو الكل فمن التعبير بالبعض قطعا، بخلاف ما إذا أطلق فإن المتبادل الحقيقة. ضابط لا يزيد البعض يعني الكل إلا في مسألة واحدة وهي إذا قالت أنت علي، وهو إذا قال الآن إذا قال الرجل أنت، إذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظفرها، أنت علي كبضعها، أنت علي كصدرها، أنت علي كيدها، هذا عبر بالجزء وأراد العيش، هذا معروف الظهار. طيب إذا كان قال أنت كأمي، الأولاد يقول الآن عبر بالكل وأراد الجزء وأراد الجزء، الأصل أنه يقول بباب أولى أنه قولة ما يقع. اقرأ. لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة واحدة وهي إذا قال أنت علي كظهر أمي فإنه صريح في الظهار، ولو قال أنت كأمي لم يكن صريحا بل كناية، فإن نوى أنها كظهر أمه في التحريم كان ظهارا، وإن قصد كرامة فلا يكون ظهارا، لأن مثل هذا اللفظ يستعمل في الكرامة والإعزاز. القاعدة 40 إذا اجتمع السبب والمباشرة أو يا مرحبا أزلوا قام كيف حالكم طيبون أيهم جبنا الغتر المشدة هذه منية أصلا المشدة أصلا يمني يعني الطريقة واللف والكلام يمني يعني تبعكم القاعدة 40 إذا اجتمع السبب والمباشرة أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة. أي هذا عند الشافعية أصلا يقدم المباشرة على السبب. السبب يعني الآن عملت سندويتش وعملت فيه سم وحطيته عندي الأخت وقت فترة وأنت أكلت، هل أضمن؟ أنت باشرة نفسك قتلت نفسك بنفسك. أخذناه في القاعدة الكبرى. السبب هو ما يضاف إليه الحكم للتعلق به من حيث إنه معرف للحكم والغرور إبداء مظاهر السلامة ثم تخلف مظاهر السلامة ثم تخلف، ومن فروعها لو أكل المالك طعامه المغصوب جاهلا به. أيوة أنا غصبت عليك قرص صامولي أو روتي هذا أخذته غصب وخلاص، ثم جيت مرة تزورني البيت فأكلته، قدمت هدية طعام وشيء أكلته، برياد ذمتي أنا أكلت حقه خلاص أخذت حقه. ومن فروعها لو أكل المالك طعامه المغصوب جاهلا به فلا ضمان على الغاصب الأظهر، وكذا لو قدمه الغاصب للمالك على أنه ضيافة فأكله فإن الغاصب يبرأ، ولو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو أمسكه فقتله آخر أو ألقاه فيه من شاهق لا المسبب لا يمكن أن يضمن أبدا وإنما مباشر. ولو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو أمسكه فقتله آخر أو ألقاه من شاهق. يعني الآن يجري وراك من طرف المسجد، هناك دخلت من مسجد باب السلام، أنت تجري وهو يجري وراك بالسيف، وأنت تجري وتلفت بيمسكك، قلت له عندي وأنا مسكتك ضربك، أنا أضمن كل قتلك أنا ما أغلق أو ألقاه من شاهق تلقاه آخر فقده، فالقصاص على المردي والقاتل لأنك الآل الآن. نعم والقاد فقط. ومنها لو أعد ولو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو أمسكه فقتله آخر أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقط. لا هذا لو قده لا المسبب لا يضمن من القات. نعم فالقصاص على المردي المردي المردي والقاتل والقاد فقط، أما المرخي لا عليه ليس عليه. ومنها لو غر بامرأة معيبة أو رقيقة ووطأ وفسخ نكاحه فإذا غرم المهر لم يرجع به على الغار على الجديد. نعم. القديم يرجع القديم عمل بقول عمر والجديد يقول أن قول الصحابي وفعل الصحابي لا ليس حجة. ويستثنى من القاعدة صور منها إذا غصب شاة وامرأ وأمر قصابا بذبحها وهو جاهل، هذا يضمن لأنه ما يدري القصاب. نعم وهو جاهل بالحال فقرار الضمان على يعني أخذت لك قصبت علي شاة ثم ذهبت للمسلخ بحري هذه الشاة على سن حقك، هذه معلومة واضحة، هذا لا يضمن القصاب. نعم وهو جاهل بالحال فقرار الضمان على الغاصب قطعا قاله في الروضة. ومنها إذا استأجره لحمل طعام فسلمه زائلا فحمله المؤجر جاهلا فتلفت الدابة ضمنها المستأجر الذي هو الغار، لأن يد المباشرة والحالة هذه كيد الغار لأنه نائب عنه. ومنها إذا أفتاه أهل للفتوى بإتلاف ثم تبين خطأه فالضمان على المفتي، فإن لم يكن المفتي الله المستعان فلا يضمن لأن المستفتي مقصر، كذا في الشرح. قال بعضهم والمقرر في الفروع عدم الضمان مطلقا لا على المجتهد ولا على المفتي صحيح وإن لم يكن عالما، لأن المباشرة مقدمة على السبب. صحيح. عبارة الروض وشرط روضة أو الروض، الروض يمكن لابن المقري. نعم. قالوا عبارة الروض. نعم. بس هنا ينظر ينظر الروضة كتاب الشهادة. الروضة هذا الروضة. في أخطاء كتاب. عبارة الروضة. وعبارة الروضة. يبقى هو يقصد الروضة وشرحه لأن الروض إذا الروض. وعبارة الروض وشرحه وإن تلف بفتواه ما استفتى. هو على حال الروض عبارة عن سل الروضة. وعبارة الروض وشرحه وإن تلف بفتواه ما استفتاه فيه ثم بان أنه خالف القاطع أو نص إمامه لم يغرم من أفتاه ولو كان أهلا للفتوى إذ ليس فيها إلزام. ومنها صاحب الروض هذا ابن المقري. ومنها قتل الجلاد بأمر الإمام ظل على يده كأنه سأله. قتل الجلاد بأمر الإمام ظلما وهو جاهل فالضمان على الإمام بخلاف ما إذا كان عالما بظلمه أو خطأه فالضمان عليه. ومنها وقف ضيعة على قوم فصرفت غلتها إليهم فخرجت مستحقة ضمن الواقف لتعذيره والله سبحانه وتعالى أعلم. نحن شفنا أن أنت متلفت الآن الجلاد هذا إذا كان يعينه على ظلمه إذا علم أنه ظالم يكون آثم، أما إذا لم يكن ما يدري أما إذا كان يعلم أنه ظالم فهو معين. نعم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنا إيش من كتاب معك؟